يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي يعجبني ويأسر قلبي في شخصية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان شخصية متكاملة يجمع سماحة النفس مع قوة ورسوخ العقيدة، وهذا الذي نحتاجه نحن في الشباب وفي أنفسنا قبل الشباب. روى المبرد في الكامل أن ابن الأزرق الخارجي جاء إلى ابن عباس وأكثر عليه السؤال، والخوارج كما تعلمون يعني أعوج الناس منطقا وأضلهم عقولا وقلوبا، فابن عباس ضاق به ذرعا، فإذا بعمر بن أبي ربيعة مقبل، فكأن طاقة الفرج قد فتحت لابن عباس، فقال له أنشدني من شعرك، فأنشده أعذب قصائده الغزلية التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد، أم مبكر فمهجر، وجعل يسردها. فقال ابن الأزرق: عجبا لك يا ابن عباس، نضرب لك أكباد الإبل ثم تتركنا لشعر الغزل وقد قال فحشا؟ فقال ابن عباس: والله ما قال فحشا، لقد قال كذا. فأعاد المطلع، قال: أتحفظها؟ قال: إن شئت سردتها. فقال: فقل الله. فأتمها 80 بيتا. فدهش ابن الأزرق. فشوفوا هذه السماحة، شعر الغزل يطربه ويحفظه، ولا بأس في هذا. عندما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال له: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة. وأتى الخوارج في معسكرهم فسلم عليهم وقال: ما تأخذون على علي؟ وش ما شو ما أخذكم عليه؟ فقالوا: ثلاثا. قال: هاتوها. شوف هنا استراتيجية استفراغ شبهات وحجج الخصم، لا يجادلهم في كل نقطة. فقالوا: أما النقطة الأولى فإنه قبل تحكيم الرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله. وأما النقطة الثانية فإنه قاتل ولم يسبي، فإن لم يجز سبيهم لم يجز قتالهم، وإن جاز قتالهم فقد جاز سبيهم. قال: والثالثة؟ قالوا: راسل معاوية رضي الله عنه بغير لقب أمير المؤمنين، فقد نزع نفسه من إمارة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شوف المنطق الأعوج خوارج. فقال: ثم شيء؟ قالوا: لا، هي هذه الثلاثة. فقال: إن جئتكم من كتاب الله ومن سنة رسوله بما ترضون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: فأما الأولى قولكم أنه قبل تحكيم الرجال، فالله سبحانه وتعالى حرم على المحرم الصيد، وإن اصطاد قال: يحكم به ذو عدل منكم. وقال في خلاف المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ناشدتكم الله، أحكم الرجال في أرنبة أو في خلاف رجل وزوجه أحب إلى الله أم في حكمهم في خلاف دماء المسلمين؟ قال: والله في خلاف دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه؟ قال: نعم. قال: وقلتم قاتلت ولم تسبي، أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم. وأما قولكم محى نفسه من إمارة المؤمنين فهو أمير الكافرين، أتيكم بما ترضون، إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما جاءه سهيل بن عمرو وقال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو، قال يا محمد لو شهدنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي أمحوها، فقال علي والله لا أمحوها، وأخذته العزة للدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلني عليها، فدله فمحها. قال أخلع نفسه من النبوة؟ قالوا صدقت. ومن هذه المحاججة رجع منهم ألفا وقتل أمير المؤمنين البقية في معركة صفين. فشوفوا يا شباب ويا صبايا في معركة نهروان، النهروان نعم عفوا، شوفوا هذا كيف يجمع سماحة النفس مع استعذاب شعر الغزل مع حفظه، وهذه الصلابة في العقيدة ومجابهة الحجج، وهذا الذي نحن نحتاجه. نحن مأساتنا يعني إلا من رحم ربي أنه تجد الشاب ظريفا سمحا متابعا لمواقع التواصل بكل ما فيها، لكن هو من حيث الدين والعقيدة هش. وقد تجد الآخر جبل من العلم لكنه عبوس قمطري لا يأنس به أحد ولا حتى هو يأنس بنفسه. فنحن نريد هذه الشخصية السمحة المتكاملة المحبة للحياة، ولكنها على أساس راسخ من العقيدة ومن العلم الشرعي ومن تحليل الحرام الحلال وتحليل الحرام. حياكم الله. الله يسعدك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد، فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشهد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشهد. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه، صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه، مذ دعا بالنور داعي رددت كل البقاع، مذ دعا بالنور داعي رددت كل البقاع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. الله يسلمك. الله يجزاكم خير. شفات غير كافية بالرشفات. الله يحسن إليك. الله يسعدكم بارك فيكم يا رب. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، حياكم الله حبايب قلبي أخواني، عسى ربي حفظكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. منابع الإخاء ما شاء الله، يعني أنا أكثر واحد سعيد اليوم بهذه الجلسة أمام هذه الوجوه المتوضئة النيرة المباركة ما شاء الله تبارك الرحمن. شباب الإسلام اللي تتوقد عيونهم ما شاء الله قوة وشجاعة وعطاء لهذا الدين، يحملون هموم الإسلام رغم ما شاء الله تبارك الرحمن بعضهم صغير في السن كبير في القدر ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله يا شباب، وأسأل الله جل جلاله مثل ما جمعنا في هذا الفرش يجمعنا تحت ظل العرش. منابع الإخاء راح تكون بإذن الله عز وجل كل سنة نخرج بشباب الإسلام بطاقاتهم بحيويتهم بعطائهم، نجتمع فيهم بمثل هذا المجلس يحدثون عن إنجازاتهم وشنو همومهم ومستقبلهم نحو خدمة الإسلام والمسلمين، عسى ربي حفظكم. نبدأ بالحبيب الغالي المهندس عبد الرحمن عبد الباقي في تبارك الرحمن الأمن السبراني. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني احنا الآن مع مهندس في الأمن السبراني، مع ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن أنا أشوف في يدك مؤلف باسمك الكريم، فنستمع منك عسى ربي حفظك عن إنجازك في غير تخصصك الأمن السبراني. إن شاء الله. أنا بدي أشير لنقطة مهمة، ألا هي فكرة أنه الذنب الذي يقدم عليه الشخص شاب سواء كان ذكرا أم أنثى لا يقتصر أثره عليه فقط، بل يعني يؤثر أو يمتد للأمة أجمع، وكما قيل في عبارة جميلة وعبارة عظيمة ألا وهي لو كنت وحدك لهانت ولكنها أمة يا فتى، فذنبك الذي تقدم عليه يؤخر النصر ويؤخر التمكين لهذه الأمة ويؤخر رفع الغمة عنها. وسأقتبس نص من كتابي الثالث لا طاقة لنا أيضا عن نفس الموضوع ما شاء الله. تحت عنوان سأترك معصيتي لتعلو أمتي، من أراد القمة فليرفع الهمة، فما وصل أحد لمبتغاه وهو هائم يمشي على هواه. سنبدأ بإصلاح أنفسنا، فليحدث كل واحد منا نفسه عن ذنب يصر عليه منذ زمن، مثل ترك صلاة الفجر، تأخير الصلوات، هجر القرآن الكريم، النظر إلى محرمات، عقوق الوالدين وغيرها. فلنعاهد الله سبحانه وتعالى ونترك هذا الذنب حتى يفرج الله عز وجل عن أمتنا. فلو ترك كل واحد منا ذنبا واحدا مصرا عليه وقال في نفسه معصيتي هي سبب في محنة أمتي وأشهد الله على تركها طمعا في رضاه وخوفا من عقابه، فإن الله سبحانه سيفرج عنا عندما يرانا قد عدنا إليه والتزمنا بتطبيق شرعه. الله. وكما قيل ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الله. هذه كانت مشاركة بسيطة عن فكرة أن الذنب أثره ليس مقتصرا على الفرد بل يمتد إلى الأمة أجمع. الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. أستذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحن في سفينة واحدة، إذا عصى الله عز وجل أي أحد منا فإنه يخرق خرقا بالسفينة، فالله جل جلاله حينما امتدح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمر الأول الذي امتدح الله عز وجل به قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتح الله لك بشمهندس عبد الرحمن وفتح الله لك ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن هذا المؤلف هو من تأليف هذا الشاب المبدع المهندس، وعند غير هذا المؤلف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله اثنين عسى ربي يفتح لك، تخصصه أمن سبراني يعني بعيد عن ما شاء الله تبارك الرحمن ممكن المجال الشرعي، لكن إنسان يحمل في قلبه هم الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يزيدك آمين تمسكا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا ما رح نخرج عن المهندسين، رح ننتقل معكم إلى المهندس القرآني الكبير، أسأل الله جل جلاله أن يحفظه، أخوي وحبيبي حميد أبو وردة. أنا زرته في مخيم تاج الوقر، هذا المخيم اللي من الدشة أنت بس تدخله سبحان الله كأن هالة من الضياء والنور الإلهي القرآني في هذا المخيم يكسو وجوه الطلاب اللي موجودين. يحدثنا عسى ربي حفظه الغالي الشيخ حميد أبو وردة. يعني لعلي في هذه الدقائق المعدودة أحب أن أتوجه برسالتين، رسالة إلى شباب أمتنا ورسالة إلى أمتنا الحبيبة. يا شباب أمتنا، أنتم الآن ذروة القوة وسدرة الفتوة، اغتنموا هذه القوة، اغتنموا هذه القوة في تحدي المستحيل، اغتنموا هذه القوة في قهر الصعاب، فالضعف ليس من سيما الشباب. الله. استنيروا بنور القرآن واستلهموا من سيرة خير إنسان، فبهما لا تطالكم موجات الفتن ولا تجرفكم تحولات الزمن. يا شباب لا تهجروا القرآن، لا تهجروا القرآن فيتخطفكم الضياع وتفقدون البصيرة، لا تحيدوا عن السنة، لا تحيدوا عن السنة ففيها القدوة ومعالم المسيرة، لا يشغلنكم عن العلم شاغل ولا يحولن بينكم والمجد حائل، اجعلوا الدين أسمى مناهلكم وأخلاقه وتعاليمه أزكى شمائلكم. يا شباب أمتنا لا تكن همتكم دنية ولا همومكم دنيوية، لا تسمحوا للتفاهة، لا تسمحوا للتفاهة أن تخرجكم من سياج الفضيلة، ولا تمنحوا الشهوات فرصة استدراجكم إلى درك الرذيلة. يا شباب أمتنا قفوا، قفوا شامخين معتزين بالهوية وانطلقوا، انطلقوا حاملين رسالتكم العالمية، ففيكم يعقد الأمل والنصر وبكم يتباهى هذا العصر. ورسالة الثانية إلى أمة الحبيبة، إلى أمة الجريحة، أمة الإسلام يا خير الأمم، هذه المكانة التي أنت فيها الآن لا تليق بك. يا أمة الإسلام يا خير الأمم، هذه المكانة التي أنت فيها الآن لا تستحقينها، فأنت تستحقين الصدارة، أنت تستحقين الصدارة عما وبما تملكينه عن جدارة. يا أمة الإسلام لديك هذا القرآن دستور الفلاح الذي هو والله خير وأفضل وأقوى من كل سلاح. يا أمة الإسلام لديك سنة المختار وأزكى سيرة، فلا خوف إذن ولا تيه ولا حيرة. يا أمة الإسلام لديك تاريخ ضارب الجذور وحضارة تلهم الأمم عبر العصور. يا أمة الإسلام الاتحاد قوة لا تهزم والتفرق هلاك محتم، لا تنافروا، لا تباعدوا، لا تدعوا بينكم فرجات للشيطان فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع أعداؤنا بنا وبأوطاننا. استووا، رصوا الصفوف، سدوا الخلل، الله أكبر، حتى لا تتداعى عليكم الأمم والملل. لا تتمزقوا، لا تتمزقوا فتصبحوا ضعفاء، فإذا ما طمع العدو بجزء منكم استفرد به، فإذا ما طمع العدو بجزء منكم استفرد به وتركناه تحت رحمة أنيابه لا نأبه به، ولضعفنا لا نملك سوى الدموع وحرقة الضلوع. يا أمة الإسلام قفوا مع الحق حيثما دار، وانظروا إلى أين تتجه سهام الباطل، واعلموا أن الحق هناك. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، القوة لا تأتي بقوم في سبات، والنصر لا يتحقق بالشتات، ولا ينال المجد من رضي بالفتات. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ما شاء الله، رضي الله عنك. ما شاء الله تبارك الرحمن، كلمات تكاد تضيء ولو لم تمسسها نار. رضي الله عنك الغالي الشيخ حميد، أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل أمتنا ويوحد صفوفنا ويرفع راية التوحيد عالية في كل مكان يا رب العالمين. ننتقل الآن إلى أحد طلاب الشيخ حميد في مخيم تاج الوقار الذي أنا زرته شخصيا، وكانت من أجمل السويعات اللي جلستها. أجمل كانت بكم والله. الله يرضى عنك، يعني حقيقة جو مليء بالقرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تجد حلقة هنا في مراجعة الأجزاء الأولى من القرآن، وهنا مراجعة السرد، وهنا يقرأ برواية خلف عن حمزة، والآخر يقرأ برواية ورش، والآخر بقراءة أبي جعفر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ثم تلتفت فتجد أن يوجد قسم آخر يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتون العلمية. فما شاء الله كان مخيم تاج الوقار يعني أحد الأشياء التي تفخر بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله جل جلاله أن يبارك فيكم. أحد منتجات هذا المخيم الجميل البطل القمر عمر الفاروق. ما شاء الله تبارك الرحمن، عمر الفاروق الشاب الأندونيسي الذي فاق العرب. نسمع منك حبيبي الشيخ عمر، تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني الكرام، شباب الأمة وأملها، قد من الله علينا نعمة عظيمة أننا في هذه المرحلة من العمر، مرحلة الشباب المليئة بالحماسة والحيوية، ولكن علينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عن وقوف البشر أمام الرب تبارك وتعالى حين يسأله، وعن شبابه فيما أبلاه، وقال المولى عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلينا أن نهتم بأنفسنا، وأنفع الطرق لتزكية النفوس وحراستها هو العبادة والمحافظة عليها وحراستها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأحذر نفسي وإخواني الشباب عن ضرر صناعة التفاهة، الخوض في أمور لا فائدة فيها، والعبث بالوقت. هذا كله يتنافى مع شخصية الشباب المسلم الحقيقي. قال أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمتى ما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. وفي هذه الأوقات الراهنة الحرجة التي تواجه أمتنا في أخطر مرحلة من مراحلها في مواجهة الأعداء حتى في مقدساتنا، ينبغي لنا كشباب المسلم ألا نليق الوقت، بل نستثمره أن لجلب القوة الحقيقية لنعيد أراضينا المقدسة المحتلة، وبهذه الهوية والمنهج نعيد أيامنا الجميلة بالسير تحت ظلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله لك. هنيئا لهذه الأمة ولهذا المنهج القويم بهؤلاء الشباب الذي تتوقد قلوبهم حبا لدين الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن متفائلين جدا بالجيل القادم بإذن الله من شباب الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم قرة عين. شبابنا يمكر لهم أشد المكر، وعلى وجه التحديد التفاهة بين أوساط الشباب خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يمكر بهم. أريد أن أسمع من الحبيب يحيى حفظه الله عن هذا الفكر وما يحدث في دهاليز التفاهة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل في خواتيم سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها هي عبادته عز وجل، ولكن مع الأسف الكثير من الشباب المسلم اليوم في غفلة عن هذه الغاية. هذه الغفلة لها مسببات كثيرة، قد يكون أبرزها وأهمها في هذا الزمان تحديدا هو كثرة الملهيات المنتشرة في بشكل كبير جدا، يعني من سوشيال ميديا، ألعاب، مسلسلات، مقاطع قصيرة وغيرها. والذي ينظر إلى هذه الأمور يلاحظ أن أغلبها هي من الصناعة الغربية. ومن المهم إدراك أنه الربح ليس هو الهدف الوحيد لهذه الصناعة. فأعداء الإسلام همهم الشاغل إبقاء الشباب المسلم في حالة من الغفلة، في حالة من الغرق في مستنقع التفاهة، لأنهم يدركون أن إذا الشباب استيقظ ورجع إلى دينه وتمسك به وبدأ بالإصلاح في مجتمعه، فإن هذه الأمة ستنهض، وهذا هو كابوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنوات مخدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: التافه في أمر العامة. بمعنى أنه من القدر الكبير لإنشار هذه التفاهة أصبح الذي يتولى أمر الناس والمؤثر فيهم وصاحب الكلمة فيهم هو الرجل التافه. وهذا الحديث سبحان الله يعني من أصدق الأحاديث التي تنطبق على زماننا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أدرك نعمة الفراغ أدرك أن من واجبات هذا الزمان ومن واجبات الوقت اليوم إخراج الشباب المسلم من هذه الغفلة، من هذا المستنقع، ليرجعوا إلى دينهم، ليتمسكوا به، ليبدأوا بالإصلاح في مجتمعاتهم، بالتالي ليقوموا هم أنفسهم بهذا الدور لغيرهم، وبالتالي يعموا الخير وتنهضوا الأمة بإذن الله. فتح الله لك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أوجه كلامي للشباب اللي بيسمعونا، هذه الكوكبة من العلماء والمفكرين التي تكلمكم لا تكلمكم بصفتها يعني بصفتهم ممثلين عن جيل من المفكرين كله ولا من العلماء كله، بل بصفتهم من الناجين من التفاهة في جيلنا نحن. وأنا أشكر جدا الشيخ أدهم الشرقاوي الذي تكلم عن العقاد وشكوكه ووجود التفاهة في جيل يسبق جيلي أنا أيضا. ولكن نحن نكلمكم لأننا ننصحكم حتى لا تقعوا فيما رأيناه يقع لناس حولنا نحبهم. هؤلاء الناس الآن لما الإنسان بيجلس معهم لا يجد أي شيء مشترك حتى يستطيع أن يتكلم فيه معهم، أضاعوا وقتهم، أضاعوا ساعات طويلة كل يوم في أشياء أخرى. لكن مظاهر التفاهة في جيلنا تختلف تماما عنها عندكم. عندكم أخطر لوجود الجوالات الذكية من حوالي 20 سنة لما كان الواحد يسافر إلى الخارج ثم يعود إلى بلده، كان يرجع يتكلم عن هذه الشعوب الأوروبية العظيمة التي سبب تقدمها وتخلفنا هي أنها شعوب مهتمة بالقراءة وبالثقافة، وكل إنسان في المترو وفي الباص يمسك بكتاب، حتى لو هو واقف ماسك بيده العمود والكتاب باليد الآخر. أما الآن في آخر 10-12 سنة منذ ظهور الجوال الذكي، الناس كلها في المواصلات في أوروبا لا تمسك بكتب، مسكين بالجوالات. قلت يمكن بيقروا في الجوالات، أنظر في الجوال لا، الكل بيلعب جيمز أو منزل فيلم بيشاهده. لذلك هذه الوسائل يجب أن احنا أن أنت تستخدمها لصالحك وحتى تنمو. أنا أرى من يعني هناك شيئين في منتهى الخطورة في في في في جيلكم: التهرب من الجهد، من التعب، من الألم. يعني من منكم يلعب رياضة يعرف كلمة no pain no gain، يعني من غير ألم لن تنمو عضلاتك. يعني الواحد بيتمرن حتى يشعر بالألم، هنا يشعر ان هو العضلة بدأت تنمو. يعني نفس الكلام ايضا، انا كان شيخي يعلمني: يا طالب العلوم بغير كد ستدركها إذا شاب الغراب. ما فيش غراب شايب إذا ما فيش علوم بتغير كد. نفس الكلام أيضا، أنتم أحيانا نجدكم تهربون من أي شيء فيه تعب. سمكة الاستاكوزا أو اللي بيسموها أم الروبيان تصل إلى أن تكون 3 كيلو أو 4 كيلو قد كده، وهي تبدأ صغيرة كده وهي موجودة داخل قشرة متحجرة، قشرة صلبة جدا. طب كيف تنمو؟ هي تغير هذه القشرة نتيجة الألم. لما تتألم تبدأ عملية اسمها مولتينج، في تغيير القشرة بطريقة عملية أنها بتسحب مياه مالحة من المحيط وتكسر القشرة، ثم تبدأ تصنع قشرة أخرى بعد ما تكبر. لو كانت هذه السمكة ذهبت إلى طبيب الآن وقالت أنا أشعر بالألم داخل هذه القشرة، سيعطيها مسكن ألم ولن تنمو. لكن الألم جيد أو الجهد والاجتهاد جيد. المسألة الأخرى الخطيرة جدا هي تغيير المعايير الصحيحة. يعني مثلا في الإسلام الشهرة شيء غير جيد، يجب الإنسان يحاول يهرب من الشهرة لأنها خطر جدا وشهوة ممكن تدمر الإنسان وتدمر نفس الإنسان وروح الإنسان. أما في جيلكم الشهرة مطلب، الشهرة مقياس للنجاح، يحاول إنه يشتهر. سبب اللي قاله برضو الأستاذ أدم الشرقاوي إن الإنسان ممكن يعمل أشياء على الوسائل التواصل الاجتماعي ورغم أنه يشتم هو سعيد بهذا ويعمل أكثر منها، هو أن معيار النجاح عنده أصبح هو عدد المشاهدات. فطول ما المشاهدات بتزيد هو يرى أنه فعل شيئا ناجحا، حتى لو كان هذا الشيء سيء دار والناس تشتموا عليه، هو ناجح لأن المشاهدات زادت. لذلك أنا أنصحكم حقيقة باستبدال هذه الأشياء، يعني إيه؟ التخلية ثم التحلية. الإمام الشافعي كان يقول إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. إذن لازم أنت تشغل نفسك بأشياء أخرى نافعة مفيدة، وتحاول أنت السيطرة على نفسك وعلى هذه الشهوات. وكما قال الشيخ أحمد، القرآن يبدأ هو اللي يوجهك إلى التوجيه الصحيح، ثم يجب أنك القرآن يكون بتدبر وأنك تقرأ وأنك تتعلم حتى تصل بإذن الله. جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون تعليق، حدثني ثقة اسمه مولاي علي الكتاني رحمه الله، وهو آية من آيات الله يحتاج إلى ساعات وليس دقائق، أنه لقي في رحلته إلى الله في الدعوة والتي لم يترك فيها جزيرة صغيرة نائية إلا غطاها منذ كان عمره 15 سنة شابا مصريا، استقر بجزيرة الدومينيكان. وسياق الحكاية أنه قال لي مفاخرا أنني أدخلت دولتين من أمريكا اللاتينية إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب، واحدة منهما الدومينيكان بعد أن استقلت عن فرنسا ولو استقلالا جزئيا. قال لي كان سببا في أن ثلث الجزيرة اليوم بمقدار أكبر قبيلة فيها كلها مسلمة. والسبب هو هذا الشاب، كان شابا فقيرا جدا في مصر ولكنه كان عبقريا في الرياضيات، حصل على منحة حكومية وذهب يدرس في كندا، ولفقره لأن المنحة تغطي فقط تكلفة الجامعة لا يأتي في الصيف إلى مصر وإنما يبقى هناك ويشتغل. عرضت عليه طالبة موسرة جدا وسيدة في قومها أن يبقى صيفا يطور ضعفها في الرياضيات تدرس معه مقابل مال وفير، فقبل. وبعد مدة وقع في قلبها فعرضت عليه المعاشرة، فقال أنا مسلم، وهي لم تسمع كلمة إسلام قط، وإذا أردت أن نتزوج أنا أيضا شاب أعزب ومحتاج وليس عندي قدرة على أن أقوم بنفسي ولكن نتزوج. قالت ما الزواج في الإسلام عندكم؟ فقال كذا وكذا وكذا وكذا، بغير هذا لا يحل لرجل أن يطلع على امرأة. فعظم الإسلام في عينيها وحكت له سرها، قالت أنا ابنة شيخ أكبر قبيلة في الدومينيكان وأبي سيد قومه، وقد أرسلني لكي أدرس وأعرف القبيلة ألا تذهب فتاة لوحدها خارج البلد، فزوجوني بابن عمي قصرا، وعمي شيخ قبيلة مجاورة، الأصل أنهما بطنان، فجئنا وليس بيننا حب ولا مودة ولا تفاهم، فقط حياء من والدينا ومن أعراف القبيلة تزوجنا ذو الشكل وجئنا ندرس معا، وهو يدرس في كلية أخرى وأنا أدرس كلية العلوم الرياضيات معك. فأول ما جلسنا اتفقنا وديا أن هذا الزواج صوري وشكلي نعود به في الصيف إلى بلدنا إكراما لسمعة والدينا، ثم نحن كل واحد يروح لحاله وهو قد وجد امرأة يعاشرها في حلال أو حرام ما يهمه. فقال لها لأنني مسلم أعتقد بمن قيس الإسلام أنك ما زلت في عصمته وأن هذا الذي رتبتموه باطل. قالت فما العمل؟ أتطلق من والدي تتحطم صورته في البلد وحرم منك، أنا لا أريد هذا. قال أنا ظننتك عازبة وهممت أن أطلبك للزواج في الحلال وأعرض عليك الإسلام أولا لأنك ظننتك مسيحية وأنت وثنية تلك القبائل وثنية. فقالت ما العمل؟ قال اجمعيني بابن عمك. فجلس إليهما فما زالا يعظهما حتى أقنعهما بأن وهم أنهما لا يتحابان هذا كذب على النفس وثقافة غربية حديثة وكذا، فتصالحا وتعانقا وأقام زواجا حقيقيا وأخذاه معهما إلى البلد وكشف القصة للوالدين، فقام أبوها يبكي ويقبل رأسه أنه تعامل مع عرضه وابنته بهذه الطريقة، وانتشر الأمر فجاء عمها أيضا وأسلم، ثم انتشر الأمر إلى أن صارت القبيلة كلها مسلمة وهي تمثل حوالي ثلث الدومينيكان. وهذا الذي مكن الدكتور علي الكتاني لما كان مستشار مفوض لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن يدخل هذه البلدة، عفة شاب وزهده وعبقريته في التخصص والرياضيات وحكمته في أن يجمع بين قلبين تصدع بوهم الحب والأفكار الخاوية الحديثة، وإكبار الناس له جعله بابا لأن تدخل أمة وثنية في جزيرة نائية في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد، وعزنا في الاتحاد.